قال رحمه الله الإمام أبو الحسن الأشعري: وأما الأصل في أن للجسم نهاية وأن الجزء لا ينقسم فقوله عز وجل اسمه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ومحال إحصاء ما لا نهاية له. As for the origin of the scholars of Tawheed, saying that the body has a limit, an end, and that the jawhar cannot be divided indefinitely, then the Quran says, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, that everything, all things, were recorded in a clear book. And it's impossible to know the number of things when they are not finite, when they are infinite. لما قالت سبحانه وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين, يعني كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ من أول الخلق إلى يوم القيامة, فهذا عدد الأشياء موجود في اللوح المحفوظ, فلأن هذا العدد محدود أحصي في هذا الكتاب. أما لو لم يكن العدد محدودا كيف تحصي ما لا نهاية له؟ فالقرآن يبين أن الأشياء لها نهاية محدودة. As for the origin that each object or the body has a limit and that the parts cannot be divided indefinitely, the ayah 12 of Surah Yasin, وكل شيء أحصيناه في إمام مبين, it means that all things were recorded in the clear book, which in this case means اللوح المحفوظ, the guarded tablet. And it's impossible to record the number of something if the number is infinite, does not have a finite value. So the Quran is stating that things have a number, they are limited. ومحال أن يكون الشيء الواحد ينقسم, لأن هذا يوجب أن يكونا شيئين, وقد أخبر أن العدد وقع عليهما. يعني هذه طاولة إن قسمناها صارت طاولتين, فلا نقول عن الطاولتين طاولة واحدة, صارت اثنتين. فإذا كان الجوهر هذا الجزء الذي لا يتجزأ هو شيء واحد, فإذا لا يتجزأ إلى جزئين أو أكثر. وأما الأصل, it is impossible for one thing to be divided, because if you're saying this is one thing and then you divide it, it becomes two things. So the number on when there are two things, we say these are two things. The number two is applicable to these two things. So when we say there is a jawhar, this entity that is indivisible, cannot be divided, this is the origin of bodies which are limited also. وَأَمَّا الْأَصْلُ فِي أَنَّ الْمُحْدِثَ لِلْعَالَمِ يَجِبُ أَنْ يَتَأَتَّى لَهُ الْفِعْلُ نَحْوَ قَصْدِهِ وَاخْتِيَارِهِ وَتَنْتَفِي عَنْهُ كَرَاهِيَتُهُ, فَقَوْلُهُ تَعَالَى أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ في سورة الواقعة. يعني من أين عرفنا أن الله تعالى موصوف بالمشيئة والاختيار, ليس مكرها مجبورا على فعل أي شيء؟ من هذه الآية, أفرأيتم ما تمنون, هذا المني الذي يخرج من الرجل والمرأة لما ينعقد ويصير بشرا, أنتم خلقتم هذا المصور, هذا البشر, من اجتماع المنيين, أم الله هو خالقه؟ واضح أن الله هو خالقه, لما سنقوله إن شاء الله. So as for the origin means the basis for saying that the creator of this universe has a will and is not forced to do anything, it is the ayat in the two ayahs in Surah Al-Waqi'ah 58 and 59. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. Do you see the money that you emit, means men and women, when they meet, these two fluids of the man and the woman, and a human is formed. Are you the one, you humans, the parents, are you the one who formed this human, or Allah is the one who created it, who formed it? The answer is Allah. And we're gonna, Al-Ash'ari is gonna tell us, you know, how the answer that Allah is the creator. الآن انتبهوا سأغير في المتن لأن في المتن نقص. فلم يستطيعوا أن يقولوا بحجة أنهم يخلقون مع تمنيهم الولد فلا يكون, حط فاصلي, ومع كراهتهم له فيكون, ومع كراهتهم له فيكون. أنتم موجود عندكم فلا يكون مع كراهيته له, هذه مع كراهيته له اشطبوها, أبدلوها بقول ومع كراهتهم له فيكون. فنبههم أن الخالق هو من يتأتى منه المخلوقات على قصده. فإذا فلم يستطيعوا أن يقولوا بحجة, يعني هؤلاء الذين ينكرون وجود الله وأن الله هو الخالق إلى آخره, هؤلاء ما عندهم حجة أن يقولوا أن الوالدين هما خالقا ولدهم, ما عندهم حجة. لماذا؟ لأنهم أحيانا يتمنون الولد ولا يأتي, وأحيانا يكرهون أن يأتيهم ولد ويأتي, معناه ليسوا بخالقين لأولادهم, لأنه أحيانا يأتي الولد دون إرادة الوالد, فإذا الخالق يخلق بإرادته على حسب مشيئته, فالوالد أحيانا يتمنى الولد فلا يكون الولد, لا يأتي, وأحيانا الوالد يقول ما بدنا أولاد خلصنا, ها, يكره أن يأتي الولد ويأتي الولد. ما شاء الله حسن أتى بعد كذا سنة من إخوته, ما توقعنا ذلك. I'm gonna translate إن شاء الله. So these people who deny the existence of Allah, who deny the resurrection, they cannot say with evidence, with proof, that they create things. When they wish the child to come, it may not come. And when they wish this child not to come, the child may come. So if they were the creators, then the child would come at the moment they wished. And if they were the creators, the child would not show up when they don't want him to show up. Clear? That's what Al-Ash'ari is saying. And that's why we changed the wording, because the original one that you have in the book doesn't give that meaning. Mashi? We change it because there is another copy of the book is like that. There are versions. يعني هناك روايات للكتاب وإحدى الروايات على ما أخبرتكم. أما الرواية المطبوعة فيها نقص. لما سألت المشايخ قالوا فيه نقص. فنبههم أن الخالق هو من يتأتى منه المخلوقات على قصده. يعني واضح نبهنا الله تعالى أن إن أراد الخالق شيئا لا بد أن يأتي على ما شاء, على قصده, هو أراد أن يحصل حصل, يحصل كما أراد. أما غير الخالق قد يأتي منه ما يريد وقد لا يأتي. So Allah alerted us that the creator is the one whose will goes through as it is. things go through according to the will of the Creator. واضح هذا الكلام؟ طيب. وأما أصلنا في المناقضة على الخصم في النظر فمأخوذ من سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. As for our basis to disprove the opponents, this act that we just debate with our opponents and disprove them, refute them, this our basis is the sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم. يعني مناظرتنا للخصوم في أمور العقيدة وإفحامنا لهم مبني معتمد على شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك وهذا يعني حصل تعليم الله عز وجل إياه يعني الرسول حين لقي الحبر السمين أو الحبر السمين فقال له نشدتك بالله هل تجد فيما أنزل الله تعالى من التوراة أن الله تعالى يبغض الحبر السمين أو الحبر السمين؟ يعني الرسول نظر إلى هذا العالم اليهودي كان سمينا فقال له نشدتك بالله يعني أقسم عليك بالله هل تجد فيما أنزل الله تعالى في التوراة هل ذكر الله في التوراة أنه يبغض الحبر السمين؟ يبغض الشخص السمين الذي سمن بسبب كثرة أكله. أن الرسول ذم أناسا يظهر فيهم السمن لكثرة الأكل ليس لعلة في بدنهم، واضح؟ أما السمين لعلة في بدن هذا ليس مذموما. So the prophet met with a fat rabbi, a Jewish clergy. So the prophet asked him, I ask you by Allah, do you find in the Torah that Allah revealed that he does not accept the fat rabbi? Fatness, Allah, the prophet alayhi salatu wasalam dispraised in one of the hadith those people who become fat. And here the fatness which is dispraised is the one which is due to overeating. However, if the person's body, glands, whatever, make him fat, thus he's not dispraised. So when a person gets fat because of the overeating, then this person Islamically is not praised. So he told this fat rabbi, do you see that it's revealed in At-Tawrah, which means the one that you believe in, do you see that Allah does not accept the fat rabbi? فَغَضِبَ الْحَبْرُ حِينَ عَيَّرَهُ بِذَلِكَ. This rabbi who was fat was upset that the Prophet عليه الصلاة والسلام brought up his fatness. فقال تبه الغضب والعياذ بالله ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا العالم اليهودي هذا الحبر السمين قال ردا على الرسول فقال ما أنزل الله على بشر من شيء. He wanted to respond to the prophet and he said Allah never revealed anything to anyone. فقال الله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى إلى آخر الآية. So Allah revealed ayah 91 in Surah Al-An'am. قل من جاء بالكتاب الذي قل من أنزل عفوا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا. Say O Muhammad, who revealed, who sent down the book that Musa alayhi salam brought as guidance, as light, as guidance. الآية فناقضه يعني سيدنا محمد عليه السلام فناقضه عن قرب يعني بدغري أظهر مناقضته انتقاده أو مخالفته، لأن التوراة شيء وموسى بشر. وقد كان الحبر هذا العالم اليهودي مقرا بأن الله تعالى أنزل التوراة، هو يؤمن بالتوراة، معناه يؤمن بوجودها. من أتت التوراة على من؟ على موسى. فإذا فكان مقرا بأن الله تعالى أنزل التوراة على موسى. فلما قال ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني أنكر موسى وأنكر التوراة وهو مقر بهما، فناقض نفسه عن قرب، يعني دغرب الآية نزلت تنقضه تهدمه. واضح بالعربي؟ So when he said Allah did not send down anything on anyone, Allah revealed this ayah, which means say, O Muhammad, who sent down the book that Musa brought as guidance. So the Prophet عليه الصلاة والسلام immediately, without any delay, when the ayah was revealed to him, he contradicted this rabbi, because the rabbi, you know, believes in the Torah and he believes in Musa. And he says, Allah did not reveal anything on anyone. So he contradicted himself. فإذن we are allowed to refute the opponents. الرسول فعله. So, يعني نحن يجوز لنا أن نناقض الخصم. إن أتى شيئا بشيء مخالف وناقضناه لنكون خالفنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فينا نترك الأمور هيك سايبة. لابد من النهي عن المنكر. وكذلك ناقض الذين زعموا أن الله تعالى عهد إليهم ألا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بقربان تأكله النار. ورد في القرآن أن بعض الناس قالوا لن نؤمن لك حتى تأتينا بقربان تأكله النار، يعني تأتينا بشيء نجمعه في مكان وتأتي نار من السماء تأكل هذا النار، هذا القربان، عند ذلك نؤمن بك، نعرف أن الله أنزل هذه النار كما أنزلها على قوم قبلك فنعلم أنك رسول. لأن المسلمين كانوا هكذا من أمس، تذكرون قصة ولدي آدم هابيل وقابيل، لما قدما قربانا تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، النار أخذت ما قدمه هابيل ولم تأخذ ما قدمه قابيل. هكذا كان في الماضي المسلمون إن أرادوا أن يقربوا قربان، يعني شيء يتقربون به طاعة لله، كان يجمعونه في مكان تأكله النار التي تنزل من السماء يعرف أنه تقبل. نحن أمة محمد ليس عندنا هذا، ليس في شرعنا. So also Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام, of course through the revelation, he also contradicted or refuted those who claimed that Allah gave them an order, عهد عليهم يعني أمرهم, to not believe in any person who is a messenger until this messenger, this person who claims to be a messenger, until he brings them an offering, something to, you know, offer in obedience to Allah, and then some fire comes down from the heavens and consumes this offering. For example, let's say it's a sheep or it is wheat. So they collected, the Muslims in the past, they used to collect it in one place, and then if this offering was accepted by Allah, some fire will come down from the heavens and consume that thing as a sign of acceptance. Just like Abel and Cain, the children of Adam, when both offered something, Abel brought the best sheep in his flock, Abel brought the the worst grain in his farm. Allah accepted Abel's but not Cain's, and then Cain killed his brother. So this was before the nation of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. We in the followers of Muhammad are not required to do such an offering. We know, of course, al-udhiya, we have that, okay, but the fire doesn't come down as an indication of its acceptance. So these people said, Allah ordered us not to accept a person who claims to be a prophet unless he brings us an offering and then fire comes down and eats it or consumes it. فقال تعالى ردا عليهم قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. So Allah revealed this ayah in verse in Al Imran 183. It means around the end of the surah. قل يعني قل يا محمد قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات بالآيات وبالذي قلتم يعني جاء بقربان تأكله النار مثل ما سألتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين يعني آباؤكم محمد عم بيحكي مع اليهود في زمنه أما الذين قتلوا الرسل كانوا قبلهم فقصده آباؤكم جاءهم رسل بالآيات وبما ذكرتم من قربان فقتلوهم لما فعلوا ذلك لو كانوا صادقين هذا المعنى فناقضهم بذلك وحاجهم الرسول نقض عليهم عقيدتهم يعني هدمها وأتاهم بالحجة. So when these people said that Allah revealed to Muhammad verse 183 Al-Imran قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. O Muhammad, say to them, some messengers before me came to you with signs, with verses, and وبالذي قلتم, and also they brought what you are asking now, what you're saying, to have an offering consumed by fire. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ Why did you kill them? إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ If you were truthful. Of course, Prophet Muhammad is talking to the Jews at his time. But the ancestors of these Jews, from the children of Israel and so on, they were the ones who belied the prophets who came to them. So here, فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ means, why did your ancestors kill them? Not them. They were Rusul before, the prophets before Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So why did they kill them if you were really are seeking the truth? يعني في أحيانا الشخص بيطلب منك شيء بعجزك ما بده يسمع هو الحق بس بده يعجزك فهن ظنوا أنهم يعجزون الرسول فقال لهم أتاكم رسل من قبلي بما تطلبون فقتلوهم آباؤكم قتلوهم وأنتم تتبعونهم في ذلك لستم صادقين بل لماذا فقط للمحاججة للمجادلة الباطلة. Up to this point we're okay. يعني كله من القرآن والسنة. أبو الحسن الأشعري مع. وأما أصلنا في استدراكنا مغالطة الخصوم. انتبهوا لهذه. وأما أصلنا في استدراكنا مغالطة الخصوم. فمأخوذ من قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون إلى قوله لا يسمعون. هاتان الآيتان في سورة الأنبياء. So two verses in 98, 99 and 103 verses. So are mentioned here. So Al-Ash'ari says, our basis for avoiding the wrong argument that the opponents bring is, and then he quotes those three ayahs that mean you and whatever you worship other than Allah are the fuel of hellfire that you will enter, and then the ayahs complete until لا يسمعون, they do not hear. الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فإذا so whatever you and whatever you worship and those whom you worship or whatever you, let me say it correctly the translation you and what you worship are the fuel of hellfire that you will enter until the term لا يسمعون that they will be in hellfire hellfire will be you know boiling off and they cannot hear certain things فإنها لما نزلت هذه الآية بلغ ذلك عبد الله بن الزبعرة وكان جدلا خصما So when this ayah was revealed to the Prophet عليه الصلاة والسلام, a man called Abdullah, the son of Az-Zibara from Quraysh, he heard the ayah, and this man was a person who was artful in debates. He likes to debate with people, and he is, you know, he is serious about it. كان جدلا خصما يعني يحب المجادلة يحسنها يخاصم فقال لما سمع هذه الآية قال خصمت محمدا ورب الكعبة الآن مسكته عم بيقول كأنه عم بيقول هلا أفحمته لمحمد قال خصمت محمدا ورب الكعبة He said when he heard the ayah means of course it reached him that Muhammad received this ayah when he heard it He said I have refuted Muhammad. I silenced Muhammad. I swear by the Lord of Al-Kaaba. هذا الرجل كان شاعرا وكان مما يهاجي المسلمين يعني شديدا على المسلمين بيقول شعر يذم المسلمين والرسول عليه الصلاة والسلام وكان من قريش وكان معروف من أشعر قريش يعني شاعر قوي بينهم كان هكذا ثم من الله عليه بالإسلام وأسلم وحسن إسلامه لكن قبل ذلك هذا ما فعل فجاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فهي met with the prophet عليه الصلاة والسلام and he said to the prophet يا محمد the Muslims how do they address the prophet يا رسول الله even عائشة who is his wife didn't say محمد she says يا رسول الله أدبا etiquettes are good here So he said, يَا مُحَمَّدْ أَلَسْتَ تَزْعُمْ أَنَّ عِيسَى وَعُزَيْرًا وَالْمَلَائِكَةَ عُبِدُوا هذه الآية تقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فعلى زعمك يا محمد بقوله فإذا عيسى في النار عزير في النار والملائكة في النار لأنهم عبدوا من غير الله ألست تزعم أن عيسى وعزيرا والملائكة عبدوا So he said, Oh Muhammad, don't you claim that Jesus, Uzair, Ezra, and the angels were worshipped? Not Allah was worshipped, or were they worshipped with Allah? فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لا سكوت عين يعني الرسول سكت لا سكوت جهل ما بيعرف شو الجواب ولا منقطع يعني لم يسكت لأنه أفحمه لأنه أفحم الرسول الرسول سكت تعجبا من جهله يعني مثل واحد مثلا بتقول له أدي عمرك بقول لك أنا حلو تطلع شو عم الجواب غير السؤال فبتتعجب تتفاجأ وهكذا تعجبا من جهله لأنه ليس في الآية ما يوجب دخول عيسى وعزير والملائكة فيها والملائكة فيها لأنه قال الآية وما تعبدون ولم يقل وكل ما تعبدون من دون الله الآية ليس فيها أن كل المعبودات تدخل النار قال وما تعبدون سبحانه وتعالى So when this man said don't you claim that Isa, Jesus and Ezra, Uzair and the angels were worshipped they are other than Allah The Prophet عليه الصلاة والسلام stayed quiet, did not say anything. Not because of ignorance that he doesn't know the answer, and not because he was refuted so he could not answer back, but he was puzzled at the ignorance of this person, because the ayah does not say you and everything you worship will be in hellfire. The ayah says you and what you worship are in hellfire. So the ayah does not say every worship thing or one will be in hellfire. There are other, you know, explanation. ما هل هي للعاقل ولغير العاقل؟ لا ندخل في ذلك. The word ما in the Quran, in the ayah, is it used for living things, you know, or for non-living things? That's another, inshallah, setting. But here is what Al-Ash'ari said. So the ayah does not say everything that is worshipped other than Allah will be in hellfire. It said you, kuffar, and what you worship will be in hellfire. So how did this person include Isa and Uzair and the angels? He did it on his own. وَإِنَّمَا أَرَادَ ابْنُ الزِّبَعْرَى مُغَالَطَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِيُوهِمَ قَوْمَهُ أنه قد حاجه أراد أن يغالط أراد مغالطة النبي يعني أراد أن يغالط النبي عليه السلام ليوهم هذا الزبعرة ابن الزبعرة يوهم قومه أنه قد خصم محمدا قد حاجه يعني أتى بحجة عليه. هلا المغالطة خل حتى نفهمها. شخص يذكر شيئا لما ينقطع يذكر شيئا يوهم الناس أنه رد على المسألة. يذكر شيء الجاهل حواليه بظن إيه ما شاء الله سكته وهو ممكن لم يسكته ذكر شيئا غير ذلك. هلأ ببين معكم بس مثلا نعطيكم مثال. لو شخص شو بيقولوا بشرب بالزبد وعلى مدير الكاس أن ينهى الجلاس فالذي يصب الخمر فرض عليه أن يقول لشارب الخمر الذي يصب له الخمر يقول له هذا منكر لا تشربه مع أنه ما هو يفعل منكرا مع فعنده فرض عليه ما يصب وفرض عليه ينكر فرضين. لكن إن صب في فرض تاني فإما بيترك فرضين أو بيترك فرض أي أسوأ أن يترك الفرضين. فإذا ما زال واجبا عليه أن يقول هذا الخمر شربه منكر مع أني أصب لك منكر. فبيجي واحد بيقول له لما تقولون ما لا تفعلون إيه؟ لو أتى بالآية بهذه هل يصير شرب الخمر حلالا؟ فهو شو بيعمل بعد ما يقول أنا أنتهي عن شرب الخمر أنا مذنب بيجيب الآية كأنه شو أنه ماشي الحال لأنه هذاك ما عم بيلتزم عم بيصب خمر ماشي الحال أنه هو يشرب. هذه تسمى مغالطة. واضح؟ أو مثلا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إن فعلت عظيم. بيجيب له هالبيت لأبو الأسود الدؤلي بيقول له كيف عم تقول لي ما تعمل شيء أنت عم تعمله؟ شو بيعمل؟ بيغير المسار بدل ما ينتهي عن الحرام بغير بيقول له انت ما عم تلتزم. هلا بدك تحكينا ابن مبارح هلا بدك تقولنا شو نعمل؟ بكون هو عم بيعمل حرام ما بده ينتهي عن الحرام بغير. فالجاهل شو بيعمل؟ بيشتغل وين؟ ايه بيقول له صحيح انت ليه عم تصب الخمر؟ بينسى يقول له انه انت عم تشرب الخمر حرام. بتروح القضيه لشيء تاني. شو بيسموه هذا؟ ديستراكشن. مغالطة. هذا يعني يذكر شيئا ليس له علاقة ليس هو ردا على ما سئل. يا الله. هل الجدال عموما حرام أو نحن منهيون عنه؟ قد تعرف وبتحكوا معروف أنت. الله ألم يقل وجادلهم بالتي هي أحسن؟ معناه في جدل نحن مأمورون به وفي جدل الجدل الذي هو فقط للكلام وليس فيه إظهار حق وإبطال باطل هذا منهي عنه. أما الجدل الذي فيه إظهار الحق هذا مستحسن، أحيانا يكون فرضا بس من باب لأنه شو بيعملوا هذا أنا صارك معي يعني بيقول لك هذا جدال نحن منهيون عنه ولا تجادلوا الذين إلى آخر بيجيب لك الآية إلا خلص ما بنجادل نحن بيمشوا حتى لا ينقطعوا. نسأل الله حسن الختام. طيب بالتي هي أحسن يعني تكلم مع الناس بالحسنى حتى تجذبهم مثل الآية وقولوا للناس حسنى كلموهم بالحسن. نعم قال وإنما أراد هذا ابن الزبعرة مغالطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليوهم قومه أنه قد حاجه. سؤال هلأ قال الكلام أنه عيسى وعزير الملائكة معبودون فهم في النار كأنه فشوف فرب العالمين فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فبين الله تعالى أن عيسى هذا مستثنى، عزير مستثنى، الملائكة هؤلاء الطائعون المكرمون عند الله هؤلاء مستثنون من دخول النار. فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. So the Prophet عليه الصلاة والسلام he recited this ayah that he received. فضجوا عند ذلك لئلا يتبين انقطاعهم وغلطهم. ضجوا يعني صاحوا صياح الجزع يعني اللي انقطع اللي بدي يولول لما بهذا بيعمل صوت. تتذكر المناظرة بين الشيخ سليم علوان ودمشقية بأستراليا لما كسروا صاروا يعملوا صوت بدين يغيروا الموضوع. نطلبكم للمباهلة قال أنه نباهل يعني ندعو على أنفسنا وعليكم وأنتم تدعون على أنفسكم إن كنتم يعني على الباطل الله يعاقبكم. ما إلو على هذا واضح. كذلك في فيلادلفيا لما ذهبنا إلى وكر للوهابية لما كسرناهم بالحجة صار يضو طفوف الضو يطفوه إنه يعني بدنا نمشي خلص ما بقى ما يكملوا هذا. فضجوا لئلا يتبين انقطاعهم وغلطوا. So these people screamed out so that their defeat would not be apparent to the people. Just like happened in the debate between Sheikh Salim Ulwan, the Mufti in Australia, with Abdul Rahman Dimashqiya, who is a Wahhabi tail. When he was broken, he started, you know how his voice is. So screaming, and then he said, let's do dua against ourselves. If we were wrong, then Allah will punish us. This has nothing to do with showing the proof. سبحان الله. فقالوا شو عملوا هلأ؟ فقالوا أآلهتنا خير أم هو؟ يعني عيسى آلهتنا الأصنام هل هي خير أم عيسى أفضل؟ قالوا هذا شو العلاء هذا بهذا؟ إيه؟ كأنهم يريدون أن يقولوا آلهتنا فيها خير لكن عيسى فيه خير أكثر أو أقل كمان يريدون أن يمدحوا آلهتهم والعياذ بالله. فأنزل الله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون يعني يبتعدون إلى قوله تعالى خصمون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يعني ما أرادوا الحق أرادوا فقط المخاصمة. So when they said that, they said, are our gods better or Jesus? And of course they said that to avoid the defeat because they wanted to say, to divert the attention of people to say, look, our gods have goodness and Jesus has goodness. Which one is better? They wanted to praise their gods, but it did not work. And Allah revealed to Prophet Muhammad the ayat in Surah Az-Zukhruf 57 and 58, that when Jesus was used as an example, they just refused the truth. They just wanted to mention Jesus out of just argument. They did not want to follow the truth. قال وكل ما ذكرناه من الآية أو لم نذكره أصل وحجة لنا في الكلام فيما نذكره من تفصيل. فإذا those ayahs, those hadith that were mentioned and other ayahs that we did not mention, Al-Ash'ari says all of these are evidence for us that whatever we say in details is supported. وإن لم تكن كل مسألة معينة في الكتاب والسنة لأن ما حدث تعيينها من المسائل العقليات في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة قد تكلموا فيها على نحو ما ذكرناه. يعني هناك المسائل في مسائل بعينها لم تحصل لكن من حيث الجملة حصلت والرسول وصحابته تكلموا في هذه المسائل العقلية على ما نحو ما ذكرناه من قبل. So he said, even though not every issue that was specified means the stillness and the motion, remember the juzu, the tafra and so on, although these mental things were not mentioned in specific themselves at the time of the Prophet and Sahaba, still they talk about it in the way we mentioned earlier. والجواب الثالث ألم يقل والجواب من ثلاثة أوجه. أعطانا جوابين. الجواب الأول قلب السؤال عليهم, يقال لهم النبي ما أنت تقولون من بحث فيه ضال, منقول لهم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من دخل في ذلك ضال, لم يقل. أنتم تقولون هو لم يقل ابحثوا, نقول لكم لم يقل من بحث هو ضال. فهذا الجواب الأول. شو الجواب الثاني؟ أن الرسول عليه السلام وعلماء الأمة لم يكونوا جاهلين بهذه الأمور, اعتقادهم سليم, يعلمون أن الله موجود صفاته كاملة, ما جهلوا هذا, لكن ما تكلموا بهذه الألفاظ, تكلموا في معانيها كما بينا بالأول. ذكرت في القرآن والسنة مجملة جملة والعلماء فصلوا فيها. هذان الجوابان. هلا الجواب الثالث, قال والجواب الثالث, the third answer is, because he said we can refute them with three answers, he already gave us two, now the third. إن هذه المسائل التي سألوا عنها قد علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قد هنا للتأكيد, مش مثل قد يقال مثل الملح والبهار هذه. Okay. So these issues that they asked about, Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام certainly knew it, knew them, he had knowledge of them. ولم يجهل منها شيئا مفصلا. يعني الرسول علمها جملة وتفصيلا, لم يعلم الجملة وجهل التفصيل. The Prophet was not ignorant of these things, even the details of those things. غير أنها لم تحدث في أيامه معينة فيتكلم فيها. Those issues did not themselves happen during the time of the Prophet, so he did not speak exactly about them. They did not happen. أو لا يتكلم فيها. Also, he did not say, don't talk about it. وإن كانت أصولها موجودة في القرآن والسنة, even though the origins of these issues are within the Quran and the Sunnah. وما حدث من شيء فيما له تعلق بالدين من جهة الشريعة فقد تكلموا فيه وبحثوا عنه وناظروا فيه وجادلوا وحاجوا. يعني صار الأمر أسهل لأنه حطينا لكم القاعدة. So whatever happened of these issues that is religion related, they, the Prophet and his Sahaba, they spoke about it, they searched for it, they debated people about them, they brought the proofs. So all of this was done by these صحابة عن their prophet عليه الصلاة والسلام. قال كمسائل العول، يعني بيعطي أمثلة مثلا ما لم يحصل هذا أيام الرسول. مسائل العول هي المسائل التي في الإرث. أنتم بتعرفوا أن أهل الفرائض الله خص لهم، هذا له الربع وهذا له الثمن وهذا له السدس وهذا له الثلث، فهؤلاء أهل الفرائض لهم حصصهم سهامهم. أحيانا لما بتجمع الربع والنص والثلث على حسب الموجودين الذين ورثوا الميت، أحيانا بيطلع الحساب أكثر، بيطلع أكثر من واحد، أكثر من 100% يعني، فيصار إلى فعل حساب يسمى عولة حتى يزبط. فلما نعمل الحساب تنقص، ينقص سهم أهل الفرائض، بيطلعن أقل. فهذه مسألة العول لم تحصل أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل تكلم الرسول في الإرث؟ تكلم، لكن هذه المسألة ما حصلت، العلماء فصلوا فيها، قالوا تعيل هذه أو هذه المسألة تعول وهكذا. فما في اعتراض على العلماء لأنهم تكلموا في مسألة لم يتكلم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. So this is an issue in inheritance. Sometimes when the shares of some inheritors are added, it exceeds the inheritance. So you have to redistribute the shares. And when you do that, then the shares of these people becomes less, is reduced. So such issues did not happen during the time of the Prophet. So the scholars talked about this in details, how you adjust the shares. So it, because the Prophet did not talk about it, because it did not happen during his time, so there is no objection to that. والجدات من مسائل الفرائض وغير ذلك من الأحكام. الجدات هل يرثنا إن كان كنا من جهة الأم أو من جهة الأب، هذه ما حصلت أيام الرسول، ولكن تكلم العلماء الصحابة ومن بعدهم في ذلك. Also whether the grandmothers from the father's side or the mother's side, the maternal or the paternal grandmoms, whether they inherit or not, such issues did not come up during the time of the Prophet, but later they came and the Sahaba and the Ulama spoke about it. وَكَلْ حَرَامِ وَالْبَائِنْ وَالْبَتَّةِ، يعني طلاق البتة مثلا بالثلاث أم غير بغير الثلاث، هذا ما حصل أيام الرسول، ما تكلم الرسول فيه هكذا على بهذا النص بهذا اللفظ، لكن حصل بعده وتكلم فيه ابن عباس وعمر بن الخطاب. فلأن الرسول لم يتكلم نقول عمر مبتدع وابن عباس مبتدع، لا نقول ذلك، لأنهم فصلوا فيما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم. So concerning certain words of divorce were not used during the time of the Prophet. The Prophet did not talk about it. When these words were used later, like during the time of Umar, for example, Umar spoke about it. So if the Prophet did not speak about it and Umar spoke about it, Umar becomes misguided. أعوذ بالله. وحبلك على غاربك، هاللفظ ما كان موجود أيام الرسول، يعني على وجه الطلاق، ما عم نقول ما العرب ما تكلمت فيه، انتبهوا. ايه الغارب هو الخطام الذي يوضع على سنام الجمل، لما الجمل بده ياكل شو بيعملوا؟ بياخذوا هالخطام اللي بسموه الجامل للحصان، فبيحطوه على ظهره ليه؟ حتى يتهنى باكله، لانه اذا موجود قدامه الخطام بتشربك، فحتى يهنأ في اكله يضعون الخطام على سنامه. ايه فقالوا لما بيكون على سنامه معناته ما في حدا ماسكه، فبيروح مطرح بده. فلما بيقول للمرأة حبلك على غاربك، يعني روح مطرح ما بدك، يعني ما بدي اياك، طلقتك مثلا، عارف كيف؟ فهذا من ألفاظ الطلاق لكن مش الصريح، إن قصد به الطلاق يصير طلاقا. لم يحدث أيام الرسول، ما تكلم فيه الرسول، لكن القاعدة موجودة إنه الطلاق الصريح والطلاق الكناية موجود. فإن قيل هذا والعلماء تكلموا فيه وقالوا الرسول ما قال، من قال حبلك على غاربك طلق أو لم تطلق، لم يتكلم نقول ما بنحكي فيها، العلماء تكلموا في ذلك. وكالمسائل في الحدود the prescribed punishments، الطلاق divorce، مما يكثر ذكرها مما قد حدثت في أيامهم. So a lot of issues happened after the prophet. ولم يجئ في كل واحدة منها نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. And none of these things that we brought up now, none of them have an explicit statement from the Prophet صلى الله عليه وسلم concerning them. لأنه لو نص على جميع ذلك ما اختلفوا فيها وما بقي الخلاف إلى الآن. العلماء اختلفوا في بعض المسائل اللي ذكرناها. لو كان الرسول قال افعلوا ذلك بيجي العلماء بيقولوا لا بدنا نجتهد، ما بيحيملوا هيك. لذلك لم يرد نص في هذه، فاختلف العلماء بعد الرسول، اجتهدوا يعني المجتهد اجتهدوا اجتهادات مختلفة. قال وهذه المسائل وإن لم يكن في كل واحدة منها نص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم يعني المجتهدون فإنهم ردوها وقاسوها على ما فيه نص من كتاب الله تعالى والسنة واجتهادهم. So despite the fact that every one of these issues that we mentioned, the Prophet never said a statement about them explicitly, the mujtahids, they ruled in these issues by comparing these issues to issues happened during the time of the Prophet, and they came up with rulings which may differ sometimes between Shafi'i and Abu Hanifa and Malik and Ahmad. فهذه أحكام حوادث الفروع. Those are the rulings in the branches, not the beliefs. ردوها إلى أحكام الشريعة التي هي فروع. So they ruled it according to the rules of the Sharia. لا تدرك أو لا تستدرك في لفظين أحكامها إلا من جهة السمع والرسل. يعني هذه الأحكام الشرعية لا نحكم عليها بالعقل، نحكم عليها بالشرع. الأحكام الشرعية لا دخل للعقل فيها. لما نقول هذا حلال وهذا حرام لأن الشرع قال ذلك، ليس لأن عقلنا قال نجعله حلالا نجعله حراما. الأحكام الشرعية بالوحي، الأحكام العقلية بالعقل، لا نخلط بينهما. So these rules, religious rules, can be deduced through hearing, means reporting from the Prophet, and through the messengers themselves. فأما حوادث تحدث في الأصول في تعيين مسائل فينبغي لكل عاقل مسلم أن يرد حكمها إلى جملة الأصول المتفق عليها بالعقل والحس والبديهة وغير ذلك. So he said, whenever some events take place and they have to do with the fundamentals, then the person who is a Muslim and is sane should say that the rulings, the judgment of these issues should be inferred, should be deduced from the principles that were revealed to the Prophet عليه الصلاة والسلام if they were religious, and also using the observation and using the mind. Because قال لأن حكم مسائل الشرع التي طريقها السمع أن تكون مردودة إلى أصول الشرع الذي طريقه السمع. So the ruling of the religious rules of religious issues that stem from, come from, are derived from the religion must be done through religious ways. وحكم مسائل العقليات والمحسوسات أن يرد كل شيء من ذلك إلى بابه. And whenever it is mental issue, it is, you know, sensible issues, something that you know with your senses, then you should use those, the mind and the senses, to judge upon them. يعني لما أنت تمس شيئا وهو حار تقول عنه حار، ما بدي أجيب حديث حتى أقول عنه حار، لمسته بالمحسوسات هذه الحواس الخمس، واضح؟ أما إن كان شيء هذا شيء شرعي أقول ماذا قال الشرع في ذلك أحكم عليه بذلك. قال ولا يخلط العقليات بالسمعيات ولا السمعيات بالعقليات. Does not mix the mental issues with the textual issues or the textual issues with the mental issues. Something the ayah said it's haram. You don't just say, oh, mentally I think it should not be haram. You cannot do that. This is an ayah says, you must not eat pork. You don't just say that mentally, well, today we have all this technology, whatever problems the pig has, you know, of diseases that it may, you know, spread, it's taken care of. So we can eat pork. You cannot do that. Because al-ayah says haram, so you cannot say mentally it's not haram. Clear? واضح؟ فلو حدث في أيام النبي صلى الله عليه وسلم الكلام في خلق القرآن وفي الجزء والطفرة بهذه الألفاظ لتكلم فيه وبينه كما بين سائر ما حدث في أيامه من تعيين المسائل وتكلم فيها. So had such matters that we brought at the beginning of the book, الطفرة والجزء والحركة والسكون, had these things come up during the time of the Prophet would have talked about them, he would explain them, he would make them clear to the people as he did in other issues. ثم يقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه حديث في أن القرآن غير مخلوق أو هو مخلوق. يعني الشخص لا يستطيع أن يأتي بحديث الرسول قال فيه القرآن مخلوق أو الرسول قال القرآن غير مخلوق, ما لا يستطيع أن يأتي. فمنقول له لما قلتم أنه غير إنه غير مخلوق. So no one can bring a hadith صحيح reported from the Prophet in which the Prophet stated exactly the Quran is created or the Quran is not created. So we tell them, why did you say Al-Quran is not created? Now we explained this issue before, so you know from which angle we're coming. فَإِنْ قَالُوا قَدْ قَالَهُ بَعْضُ الصَّحَابَةِ وَبَعْضُ التَّابِعِينَ. So if they answered, oh, some companions and tabi'in said that, قِيلَ لَهُمْ عَلَى قَوْلِكُمْ يعني يَلْزَمُ الصَّحَابِيَّ وَالتَّابِعِيَّ مِثْلُ مَا يَلْزَمُكُمْ من أن يكون مبتدعا ضالا إذ قال ما لم يقله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني على زعمكم أن نقول لكم الرسول لم يقل ذلك, بتقولوا الصحابي قالوا ذلك والتابعون, فأنتوا بالأصل شو عم تقولوا؟ إذا الرسول لم يقل شيئا لا نقوم به لا نفعله, فأنتوا عم تقولوا هلأ بيّن معكم الرسول لم يقله, فشو عملتوا أنتوا؟ هربتوا قلتوا هالصحابي لم يقلوا ذلك. نقولكم طيب على مبدئكم الصحابة قالوه والرسول لم يقله, معناه الصحابة ضالون على ما تقولون على زعمكم. طبعا ما حي يسترجي يقولوا الصحابة, هلا بعضهم ما العياذ بالله بيضللوا والعياذ بالله. So we tell them, you said that we cannot get engaged in things that the Prophet did not engage in, so there is no hadith that says Al-Quran is created or a hadith that says Quran is not created. So they say then, because they cannot prove it, they said it, some Sahaba said it, some followers said it. We tell them then, according to your saying, the Sahaba who said something the Prophet did not say, those Tabi'een who said something the Prophet did not say, are misguided, are innovators. They said something the Prophet did not say. Of course, they don't want to say Sahaba are misguided, so what do? They go to the next layer. فإن قال قائل, هلا ما في يحكي على الصحابي, قال فأنا أتوقف في ذلك فلا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. So now he says, well then, I'm not going to get involved, he says. I'm not going to get involved. I'm not going to say the Quran is created. I'm not going to say Al-Quran is not created. شو عم بيعمل؟ عم بيوطل الطبقة ما هيك؟ قيل له فأنت في توقفك في ذلك مبتدع ضال, لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل إن حدثت هذه الحادثة بعدي توقفوا فيها ولا تقولوا فيها شيئا. ولا قال ضللوا أو كفروا من قال بخلقه أو من قال بنفي خلقه. So we tell them, oh, well then, according to what you're doing, by hesitating, by taking no side, because they said, I don't say it is created, I don't say it is not created. By doing this lack of the somewhat neutral, I don't want to be with or against, by doing that, you are innovators and misguided, because the Prophet عليه الصلاة والسلام never said, if such an issue comes up, you should hesitate about it. You should not take sides. Never said that. And he did not also say, brand or accuse who says it is created or it is not created. He did not say about them they are misguided or they are kuffar. So either way you are stuck. ما هو عم بيعطيه ما بقوله من شو الكلمة من زرله هيدا هو هيدا اللي قالته. وخبرونا هلأ الأشعري says oh tell us now. لو قال قائل شوفوا الأدي ذكي الإمام الأشعري ما أنا عم بيقوله نحن خلاص على الحياد لا منقول مخلوق ولا منقول غير مخلوق لأنه ما ثبت لديهم لا النبي ولا الصحابة قالوا ذلك فقالوا نقعد على الحياد ما منحكي بالأمر بس ما هنو عم بيقوله اللي بيشتغل فيه ضال ما أنه ما توقفوا كذابين. فقال خبرونا لو قال قائل إن علم الله مخلوق أكنتم تتوقفون فيه أم لا؟ If somebody said the knowledge of Allah is an attribute, it is created, would you just take no, you don't take any sides? You wouldn't say anything about it? يعني would you say this is kufr or not? Would you say just I'm not going to say it is kufr, I'm not going to say it's not kufr? Would you do that? فإن قالوا لا انتبهوها سؤال فإن قالوا لا يعني أنا لما بسألهم هالسؤال أنا بظني أنه ما حيكفروا واضح لأنه إذا بعرفه حيقول إيه مخلوق ما بقول له ما بسأله هالسؤال واضح. So I don't ask a person is the knowledge of Allah created when I know he's gonna say yes because this is kufr. So he's telling him if إن قالوا لا if they say no means الأشعري is expecting them to be with common sense and they adhere to basic thing that Allah's creation, Allah's knowledge is not created. So he said, if they say no, قيل لهم شوفوا لو لحقن على الكلمة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه في ذلك شيئا. يعني ما حدا قال هل علم الله مخلوق أم لا؟ لا النبي قال قولوا هو ضال أو غير ضال ولا الصحابة قالوا ذلك. يعني قالوا نحن لا ما منتوقف منقول عنه كافر. هو الرسول لم يقل ذلك لأنه ما حصل. إيه بس إني ما عم بيفهموا. وكذلك لو قال قائل هذا ربكم شوفوا هالأشياء اللي الواحد يعني بيقرف لا تنسب إلى الله تعالى ولكن هو بده يوصل للنقطة. لو قال ها قائل هذا ربكم شبعان أكل وبطنه مليان هذا بيجوز على الله تعالى إيه أو ريان يعني شرب إيه والتلى أو مكتسن لبس ثياب. لو قال قائل عم بيقول So if he said your Lord God is full has full stomach or he has already quenched his thirst or he is wearing clothes أو عريان naked لو قال هذا أو مقرور بردان he feels cold أو صفراوي مريض he is sick أو مرطوب كذلك is sick these are medical terms I'm not going to get through them أو جسم أو he said it's ربكم your Lord is a body أو عرض that he's an attribute أو يشم الريح that he بسم الريحة يعني الريح الرائحة that he smells أو لا يشمها يعني ما بيقدر يشم أو هل له أنف أو قلب وقلب وكبد وطحال Or he said this person Allah does he have a nose does he have a liver does he have spleen does he have a heart وهل يحج في كل سنة If somebody said does Allah make Hajj every year وهل يركب الخيل أو لا يركبها does he ride horses or not وهل يغتم أم لا، بيشعر بالحزن أم لا، does Allah feel sad or not. If everybody says something like that ونحو ذلك من المسائل and other similar issues لكان ينبغي أن تسكت عنه لأن رسول على زعمك يعني لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في شيء من ذلك ولا أصحابه. أو كنت لا تسكت، عم بيقول لك كنت ينبغي أن تسكت، أو كنت لا تسكت فكنت تبين بكلامك أن شيئا من ذلك لا يجوز على الله عز وجل وتقدس كذا وكذا بحجة كذا وكذا، بتبين الخطأ وتبين الحجة، شو بتعمل؟ ما في يقول له بسكت، لأنه هذا واضح أنه تشبيه لله تعالى كفر. So he told him if somebody brings up all these questions about Allah, would you, according to your principle, you would be quiet about it because the Prophet did not speak about it? Or would you not be quiet about it and you would tell that person that anything of that you mentioned is not befitting to Allah and you would tell him the proof about it? Which one would you do? فَإِنْ قَالَ قَائِلَ شوف أَسْكُتُ عَنْهُ وَلَا أُجِيبُهُ بِشَيْءٍ. He said, if somebody said, I would be quiet, I don't say anything to him. اللي بيقول أن رب العالمين علمه مخلوقه، رب العالمين يركب الخيل، قال يسكت عنه ولا يجيب بشيء. So he said, I would be quiet, I don't say anything. أو أهجره، شوف هالكلام، أنه فاسق ومبتدع أهجره. Or I desert him, I don't speak to him. أو أقوم عنه، يعني I just leave the area, I don't talk to him. أو لا أسلم عليه، قال ما بقول له السلام عليكم، I don't say salam to him. أو لا أعوده إذا مرض، I don't visit him when he's sick. أو لا أشهد جنازته إذا مات، I don't go to his funeral when he dies. هو عم بيستعمل أمور ذكرت في الحديث عن ناس فساق مبتدعين، فهو عم بيقول كأنه عم بيقول أنا أفعل ذلك به، بس ما بيحكي، والعياذ بالله. قيل له فيلزمك، so he is told فيلزمك أن تكون في جميع هذه الصيغ التي ذكرتها مبتدعا ضالا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل من سأل عن شيء من ذلك فاسكتوا عنه. He said, then you are innovator and misguided, because in all these cases that you mentioned that you would do, the Prophet عليه الصلاة والسلام did not say that whoever does this, you know, do what you said you're gonna do. He said, he didn't say فَاسْكُتُوا عَنْهُ, he didn't say be quiet, don't say anything. وَلَا قَالَ لَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِ, and he didn't say don't say salam to him. وَلَا قُومُوا عَنْهُ, and he didn't say leave him. ولا قال شيئا من ذلك فأنتم مبتدعة إذا فعلتم ذلك. قال ولم لم تسكتوا, يعني بما أنه هلأ خلص عم تسكتوا عن هذا الشخص, ولم لم تسكتوا عمن قال بخلق القرآن ولم كفرتموه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم حديث صحيح في نفي خلقه وتكفير من قال بخلقه. So why do you not stay quiet about the person who says Al-Quran is created? Why do you brand him to be a kafir? And it was not reported, no hadith which is sahih reported from the Prophet in which the Prophet said Al-Quran is not created, or it's not reported that the Prophet said whoever says it's created is a kafir. Why do you not be quiet about this? فإن قالوا, if they say, يعني هو عارف شو بده يحكوا فعم يسكر لهم الطريق لأن يضيق عليهم. He knows what they're gonna answer and he's telling us. عم بيعلمنا حتى نعرف الطرق إن شاء الله نرد على هؤلاء المخاصمين. فإن قالوا لأن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال بنفي خلقه وتكفير من قال بخلقه, هو صحيح القرآن لا ذكرنا ذلك, قلنا ابتداء لا يقال القرآن مخلوق لأن القرآن يتوجه أولا إلى صفة الكلام, أما الألفاظ التي نزلت على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي تسمى أيضا قرآنا فهذه مخلوقة. لكن ابتداء لا يقال القرآن مخلوق، لما تفصل تدخل في التفصيل تقول والألفاظ التي هي في القرآن في المصحف تسمى قرآنا هذه مخلوقة، لكن بالأول تقول القرآن غير مخلوق. فلما قال they say because أحمد بن حنبل said القرآن is not created and he said whoever says it's created is kafir, so they're using أحمد as the reference. قيل لهم ولما لم يسكت أحمد عن ذلك بل تكلم فيه، من إحنا النبي لم يقل ذلك، لما أحمد سكت لم يسكت لما تكلم فيه، يعني على زعمكم هو ضال. فإن قالوا من بيحبوا أحمد وقالوا بيقولوا أحمد من السلف ونتبعه كذابون، أحمد في واد وهم في واد رحم الله الشيخ. فإن قالوا لأن العباس العنبري أحد كبار العلماء ووكيعا أحد مشايخ الإمام الشافعي، قال له شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن هذا العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فوكيعا وعبد الرحمن بن مهدي another great scholar he said because these three scholars العباس العنبري وكيع عبد الرحمن بن مهدي وفلانا وفلانا قالوا إنه غير مخلوق ومن قال بأنه مخلوق فهو كافر، يعني هؤلاء قالوا هذا. He said we saying that because those three great scholars and others they said Quran is not created and whoever says it's created is kafir. قيل لهم we tell them ولم لم يسكت أولئك عما سكت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. Why weren't they quiet about something that the Prophet was quiet about? فإن قالوا لأن عمر بن دينار وسفيان بن عيينة وجعفر بن محمد رضي الله عنهم وفلانا وفلانا قالوا ليس بخالق ولا مخلوق. And then he brings up, he says, because this great عمر بن دينار سفيان بن عيينة great scholars of hadith and salaf. جعفر بن محمد اللي بتعرفه جعفر الصادق محمد الباقر يعني الذي هو ابن زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم أجمعين. He says because these people said that القرآن is not مكتوب ليس بخالق من عندكم طيب هم ادعوا كانوا كذابين هني. They said it is not a creator and it's not a created. قيل لهم they are told ولم لم يسكت أولئك عن هذه المقالة ولم يقلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Then we tell them why didn't these people also be quiet about it as the Prophet عليه السلام was quiet about it. So of course they are what? The fabricators, those people did not say those things, some of those things. فإن أحالوا ذلك على الصحابة أو جماعة منهم كان ذلك مكابرة يعني عنادا وكذبا. If they say الصحابة said those things, we tell them this is stubbornness, this is fabrication against those people. فإنه يقال لهم فلما لم يسكتوا عن ذلك. So if they fabricate about the companions, we tell them, okay, why didn't they why weren't they quiet about it? ولم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا قال كفروا قائلا. Why weren't they quiet about it when the Prophet did not say anything about this subject and he did not say judge this person who says it as a kafir. هلا شو بيقولوا؟ وإن قالوا لا بد للعلماء من الكلام في الحادثة ليعلم الجاهل حكمها. يعني بيقولوا العلماء هذا الأمر حصل، العلماء وظيفتهم أن يشرحوا للعوام، فإذا حتى يعرف العوام العامة يعرفوا حكم المسألة بده يتكلموا فيها العلماء. So if they say well if something happens the scholars have to talk about this thing to explain it to the people. If they say that قيل لهم هذا الذي أردناه منكم. We tell them exactly that's what we want from you. This is فلما منعتم الكلام. So why did you from the beginning say we cannot get engaged in such issues? فأنتم إن شئتم تكلمتم. أنتوا يعني أنتوا عادتكم هيك يعني بيختاروا بيسموه بالإنجليزي pick and choose تحكم يعني ليس لهم قاعدة. فأنتم إن شئتم تكلمتم حتى إذا انقطعتم قلتم نهينا عن الكلام. بضلكوا تحكوا تحكوا بس نقولكوا أفهمناكم بتقولوا لا نحن ما بنتكلم بهالموضوع نحن نهينا الرسول نهى عن المجادلة. هذا شأنكم. So he said so this is what we want you to be that when the scholars needed something they had to talk about it. So he tells them so why do you prevent others from talking? يعني هو بده يحكي وبده يخلي غيره ما يحكي. For he said, why do you prevent others from talking? You, when you want to talk, you talk. But when you are defeated, you say, oh, we are not allowed to argue. The Prophet said, don't argue. قال وإن شئتم قلدتم من كان قبلكم بلا حجة ولا بيان. تذكروا مالوا إلى التخفيف والتقليد بالأول. And if you want, means sometimes what do you do? You just blindly imitate those people who were before you. No evidence, no proof. وهذه شهوة وتحكم. وهذه شهوة وتحكم. This is just following the desire. This is just following no proof. ثم يقال لهم and then there are told فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتكلم في النذور. من فضلكم قولوا يعني في بعض مسائل النذور حتى اكتبوا لأن أحيانا الشخص بينسى بيقول سبحان الله الرسول تكلم قال لا نذر فيما لا تملك مثلا الرسول تكلم في النذور كيف نعرف أحكام النذور هو المقصود في بعض مسائل النذور التي حصلت بعده عليه الصلاة والسلام فإذا then they are told the Prophet عليه الصلاة والسلام did not speak about certain issues concerning nadhr. Nadhr means a person commits oneself, makes it an obligation upon oneself to do something. يقول لله علي أن أذبح خروفا مثلا. خلاص صار واجبا عليه أن يذبح هذا الخروف. نذر. نذرت لله قال أن أذبح هذا الخروف يوم الثلاثاء. جاء الثلاثاء وجب عليه أن يذبح الخروف. له أحكام. فبعض المسائل في النذور لم يتكلم فيها الرسول. So some of the issues concerning this nadhr, this oath or vow, the Prophet did not speak about it. He spoke about many, but there are were issues he did not speak. والوصايا يعني إنسان أن يوصي أن يفعل شيء بعد موته. أوصي أن يعطى بعد موتي مثلا عشر مالي إلى فلان. هذه وصية. فبعض المسائل في الوصايا لم يتكلم فيها الرسول. اجتهد فيها المجتهدون. And also leaving a will that upon my death I leave, somebody says, I leave 1/10 of my money to X people, for example. So some of the issues concerning the wills, the Prophet did not speak about it. ولا في العتق, في العتق. And also the Prophet did not speak about some issues concerning freeing slaves. ولا في حساب المناسخات, هذا في الإرث, أحيانا يرث شخص. بعد قبل أن يأتي يأخذ الإرث بيموت واحد يرثه هو بيموت يرثه آخر فبكون الإرث لم ينقسم بعد ويموت وارث آخر فاسم المناسقات هذا لم يحدث أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. So also something in inheritance, someone dies, some people inherit, and before this inheritors get their shares they die and someone inherits them. So before you divide the inheritance, they take their share, they die and someone inherits them. So what do you how much do you give this new inheritor? Because it's second layer now. This is called munasakhat. So this also wasn't during the time of the Prophet. The Prophet did not speak about it. قال فالنبي لم يتكلم في ذلك ولا صنف فيها كتابا. الرسول لم يكتب كتابا بهذه المسائل كما صنعه مالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة. So the Prophet did not author a book in these issues like Imam Malik did, and Imam al-Thawri, Sufyan did, and Imam al-Shafi'i did, and Abu Hanifa did. فَيَلْزَمُكُمْ means according to your principle, أَنْ يَكُونُوا مُبْتَدِعَةً ضُلَّالًا إِذْ فَعَلُوا مَا لَمْ يَفْعَلْهُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا ما لم يقله نصا بعينه وصنفوا ما لم يصنفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. So according to you, these imams, الشافعي, أبو حنيفة, مالك, أبو حنيفة, الثوري, all of these, according to you, they are misguided and they are innovators because they wrote something the Prophet did not write. They talked about something the Prophet did not talk about. They did something the Prophet did not do. According to you, they are misguided. وقالوا بتكفير القائلين بخلق القرآن ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. And these great imams, they said, whoever says Al-Quran is created, they said he is a kafir. But the Prophet did not say it. سبين الحق من تركوا فاضي لأن القول القرآن مخلوق هكذا كفر والعياذ بالله. وفيما ذكرنا قال الإمام الأشعري كفاية لكل عاقل غير معاند. He said, and what we just mentioned, يعني from the beginning of the book until now, is enough for anyone who is sane and is not stubborn. نجز والحمد لله. The book is finished. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. And الحمد لله that Allah enabled us to finish this book. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.